وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي ذات السورة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فرعون أدركه الغرق بكامل عدته وعتاده وخيله وخيلائه ورجله ورجاله، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أدركه الغرق دون جدوى بمحاولات فاشلة، فلما يئس قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هي ذات الدعوة التي دعا بها يونس عليه السلام: وظنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ويونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما عن فرعون فقال له الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. وأما يونس عليه السلام فقال له الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. واستمع إلى بشرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المسند والمعجم، وصحح الألباني رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص. سعد مجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة. وإذا جاءك الحديث عن إجابة الدعوة من مجاب الدعوة فحسبك، إذا جاء الحديث عن إجابة الدعوة من مجاب الدعوة فحسبك. سعد مجاب الدعوة مبشر بالجنة، أجرى الله الخير على يديه، جعله الله مفتاح خير مغلاق شر. سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون يونس ما دعا بها مؤمن إلا أجابه الله. وفي رواية: ما دعا بها مؤمن في هم أو غم أو كرب إلا أجابه الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن كناها لنظنها خاصة ليونس. قال عليه الصلاة والسلام: أو ما سمعت الله بعدها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مع حديثين عظيمين فيما ورد في صحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا آخذ من تراب الأرض وطين البحر فأجعله في في فرعون لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، خشية أن تدركه رحمة الله، خشية أن تدركه رحمة الله. الكلمة عظيمة عند الله، الكلمة ثقيلة في الميزان. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الله، لا يثقل مع اسم الله شيء. حديث البطاقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بعبد يوم القيامة يستخلص أمام الله فتعرض له أعماله 99 سجلا، الواحد منها مد البصر كلها سيئات، فيقول له الله: أظلمك الكرام الكاتبون؟ يقول: لا يا رب. أتقر كل ذلك؟ نعم يا رب. أتنكر شيئا من ذلك؟ لا يا رب. ألك حجة؟ فيتلكأ يتردد، فيقول له الله: ولكن لك عندنا شيء، وإنا لا تضيع عندنا الأشياء. فتخرج له بطاقة صغيرة، يقول: يا رب، وما تفعل البطاقة بجانب السجلات؟ يقول الله: لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة السيئات، 99 سجلا، الواحد منها مد البصر، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، فإذا البطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقيبا: فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وجبريل عليه السلام يقول: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وتراب الأرض وأجعله في في فرعون، خشية أن يغفر الله له، خشية أن تدركه رحمة الله. وتأمل الحديث، وصححهما الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما التقم الحوت يونس عليه السلام فاتخذ من بطن الحوت مسجدا ونادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أسمع الله الملائكة صوت يونس، الصوت كشفت له الحجب ورفعه الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أسمع الله الملائكة صوت يونس، قالت الملائكة: يا رب، صوت ليس بالغريب، من مكان غريب، صوت ليس بالغريب، من مكان غريب. قال الله: إنه صوت عبدي يونس. قالت الملائكة: اللهم إنه كان يعرفك في الرخاء فعرفه بالشدة. وهذا قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. شفعت له الملائكة عند الله لأنه عرف الله في الرخاء. في الرخاء كان من المسبحين، وفرعون في الرخاء قال: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون في الرخاء قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون في الرخاء قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون في الرخاء قال: دروني أقتل موسى وليدعو ربه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون في الرخاء قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي الشدة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولماذا لم يقبل؟ ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قالها بعد أن أغلق الباب. فبمجرد خروج النبي أو الرسول من قومه أغلق باب التوبة، إلا قوم يونس، إلا قوم يونس. وهذا قول الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. معنى الآية: لا توجد قرية آمنت بعد خروج رسولها فنفعها إيمانها. ولماذا؟ عاد لما رأوا العذاب آمن، ولكن قال الله عز وجل: كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وثمود لما رأوا العذاب آمنوا، ولكن قال الله: كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ومدين لما رأوا العذاب آمنوا، ولكن قال الله: كفروا ربهم، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. أما يونس عليه السلام فخرج قبل الميقات لحكمة يعلمها الله. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالهجرة قبل أصحابه حتى لا يسبقه إلى الله أحد، قال له الله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فصبره الله تعالى. وهكذا يجعل الله جل وعلا الخير في عمل الأنبياء وفعلهم وقولهم. فالفرق بين الدعوتين أن يونس عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة، وأن فرعون علا وتكبر وكان من المفسدين فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وعند الترمذي والحاكم والصحاح الألباني: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين المضطهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين.